السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ في هذه المحاضرة من حيث توقفنا. أعتقد أننا توقفنا عند بداية المسألة التاسعة، والمسألة التاسعة هي لكي نتذكر، نحن لا نتحدث عن الأحكام في كتاب الأحكام، في الأحكام التكليفية، صحيح؟ فالشاطبي يقول هنا، يقول أن الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. فأحدهما حقوق محدودة شرعا، والآخر حقوق غير محدودة. فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف، مترتبة عليه دينا أو دينا ممكن حتى يخرج عنها، كأثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا. أما غير المحدودة فلازمة له وهو مطالب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته. فهناك ما يترتب في الذمة وهناك ما لا يترتب في الذمة. فإذا كانت محددة معروفة تترتب في الذمة، وإذا كانت غير محدودة فلا تترتب في الذمة. في الحقيقة يعني هو المقصود، دعونا نسير بنفس الطريقة نشوف المقصود من هذه المسألة بشكل عام. حين يقول هو الحقوق الواجبة على المكلف، هنا يتحدث عن حقوق واجبة، ففي حق وفي واجب، ولا يستلزم وجود صاحب حق ويستلزم مؤد لواجب. فهنا بيتحدث على طرفين، من هو صاحب الحق ومن هو الواجب عليه تأديه. ف الحقوق الواجبة حقوق لطرف وواجبة على الطرف الآخر. فهناك حقوق إما لله على العبد عينا، أو حقوق لله على العبيد جمعا، أو في أربع أقسام، أو للعبد على العبد عينا، أو للعبد على العبيد جمعا. فهذه أربع أقسام، هل هذه مفهومة؟ وهناك بين الأربعة قد يكون هناك مشتركات كما سنتحدث. فلله على العبد عينا مما لزم في الذمة، فكونه لزم في هو لازم في الذمة ولا يمكن إسقاطه. ليه؟ لأنه حق لله على العبد، ولا يمكن أن يسقط الحق وارتفع الوجوب. لا يسقط حق صاحب الحق ولا يرتفع الوجوب عن من هو واجب عليه إلا إن رفع صاحب الحق أسقطه. فالله سبحانه وتعالى لا يسقط هذه الواجبات، فهي لازمة في الذمة، زي الصلاة، زي ما ذكر هو هنا، اللي هي أثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. فهذه غالبا هذه، إلا هو ذكر أثمان المشتريات لأنه هو بيتحدث، يعني أنا التقسيم اللي قسمته قد يكون مختلف بعض الشيء، ولكن هو يشمل، هنرى أثمان المشتريات أين تأتي. فلله على العبد واجبات لا تسقط وهي لازمة في الذمة، كالصلاة والزكاة والحج، وهي عادة ما نطلع عليه الواجبات العينية، يعني هي واجبات عينية ولا تسقط. ثم هناك واجبات وهي غالبا ما تكون في ايه، في باب العبادات، العقائد والعبادات. هناك واجبات للعبد لله على العبد، وهناك واجبات للعبد على العبد عينا، كما في المعاملات، مثل قيم المشتريات. فإذا اشتريت أنت شيء أصبح في ذمتك دفع ثمنه، لا يمكن إسقاطه إلا إذا هو تنازل، لكن هو في ذمتك يجب أن تدفع. مثل أو الديون وتأخر المهور والنفقة، هذه كلها واجبات عليك لا تلزم في ذمتك عينا ولا تسقط إلا إن أسقطها صاحب الحق. إذا جاءت الزوجة فقط أنا ما أجل نفق، يصح إلى هذا لأنها تسقط أو تسقط المهر، وهو حق يجب أداؤه إلا أسقطه صاحب الحق. كذلك مش بس في الأحكام التكليفية، قد يكون في الأحكام الوضعية. حق الوطء للزوج بيسقط بالحيض، صحيح؟ ومن باب الأحكام الوضعية بيسقط بالحيض، فهناك حقوق بتسقط بطريقة مباشرة، واجبات بتسقط بطريقة مباشرة، أو حقوق لصاحب الحق، لأنه حق الوطء من حق الزوج وهو واجب على الزوجة لكن بيسقط عنها. في حق للعبد على العبيد جمعا، وهي ما يعرف بإيه؟ بالواجبات الكفائية. فالواجب الكفائي ده حق للعبد على العبيد، زي صلاة الجنازة حق عليهم أنهم يخرجوا في الجنازة، ولكن حق عليهم كفائية، حق عليهم كلهم كفائية بشكل عام، زي مثل صلاة الجنازة أو رد السلام، تشميت العاطس ومثل ذلك. فإن أداها من قدر عليها سقطت عن الجميع. وهناك حق للعبيد جمعا على العبد عينا، سواء للعبيد كلهم أو بعضهم. مثل إيش؟ مثل مثلا نفقة على الأقارب من ذوي الحاجة، فده هو حق لهم عليه، ولكن غير مترتب في الذمة. ليه؟ لأنه غير محدد. متى يصبح القريب محتاج؟ لا تعرف. كم من الأقارب محتاج؟ لا تعرف، صحيح؟ فهو غير مترتب في الذمة إلى أن يأتي القريب وإيه؟ ويثبت أنه محتاج وأن هذا قادر على أداء هذا الحج، هنا يترتب في الذمة. أو هناك كذلك حق القصاص، وده حق لله، حق لله، حق مشترك بين حق العبيد على العبد اللي فعل هذا الأمر، وبين حق الله على العبيد أن يؤدوا هذا الحد، فهو إيه؟ مشترك بينهما. فحق الله على العبيد من جهة ترتيب المصالح، ما هوش من جهة التعبد، ولذلك ما ذكرتهوش في من ناحية التعبد، ولكن هنا من ناحية من جهة المصالح، انه حق لا ان يؤدوا ايه الـ زي القصاص، زي الحدود، اي شيء في حد، فهو حق للعبيد على العبد، حق عليهم انهم يؤدوا عليه هذا الحد، يقيموا عليه هذا الحد، وحق لله عليهم ان يقيموا عليه هذا الحد. ف هو يتحدث عن هذا الموضوع في هذه المسألة، فهو يتحدث عما ثبت في الشرع، عما ثبت في الذمة، وما لم يثبت في الذمة. ولا يخرج كلامه عن هذا. فمثلا هو يقول أنه لو ترتب في ذمة العبد غير المقدر أو غير المحدود لكان عبثا ولا عبث في التشريع، صحيح؟ لأنه غير معروف قد ايش انا علي، ما اعرف، ولذلك غير المترتب في الذمه لا يصبح، لا يكون الا اذا كان مما هو محدود. ولذلك الواجبات الكفائيه بشكل عام ما هياش، ليس لا تترتب على الذمه الا ان تحددت، بل لا يكون هناك مثلا الا واحد في المجلس، يعني اثنين جالسين احدهم عطس، فبيترتب عليه على طول ايه؟ انه يشمله، مش حد تاني، فبيترتب عليه في ساعته. ثم يقول في الفصل الذي يليه انه ربما انضبط الضربان الاولان بطلب العين. ذكرنا انه هو في الحقيقة انه ارتباط هذه الصورة من الواجبات بالصورة العينية والكفائية، بطلب العين وايه وطلب الكفاية. فإن حاصل الأول اللي هو فرض العين أنه طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين، صحيح؟ والثاني إقامة الأود العارض في الدين وأهله، وإلا أن هذا الثاني يقول إلا أن هذا الثاني يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين، ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية كالعدل والإحسان وتأذي القربة. اللي كنا بنقوله بالضبط إن هو لا يصير عين إلا إذا إيش تحدد، زي ما في تأذي القربة. وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان، فتأمل هذا الموضع. فهذا هو حاصل الحديث في هذه المسألة التي هي المسألة التاسعة، أن الحقوق الواجبة على ضربين. هو ذكرها من هذه الناحية أنها واجبة، أنها على ضربين، ضرب كما يقول من حقوق الله أو من حقوق الأدميين، ثم ترك هذا التقسيم وذهب إلى أنها حقوق محدودة شرعا أو غير محدودة شرعا. فالمحدود شرعا يترتب في الذمة، محدود شرعا، وهو غالبا إيش فروض العين. فإذا تحدد إذا ثبت في الذمة وتحدد أصبح واجب الوقوع ولا يسقط إلا بأدائه، إلا إن كان من حقوق الأدميين وأسقطه الآدمي. وإذا كانت غير محدودة شرعا فهي غالبا في وجوب في فروض الكفايات، وفي هذه الحالة لا، إذا كانت غير محدودة فلا تلزم في الذمة إلا إذا تعينت وتحدد مقدار، في هذه الحالة تصبح إيش؟ تصبح تلزم في الذمة هذه الواجبات. فهو هذا محصل. وثم تحدثنا عن هذا التقسيم الذي هو أن أنواع الحقوق، فهي إما حقوق لله على العبد، أو حقوق للعبد على العبد، أو حقوق للعبيد على العبد، أو حقوق للعبد على العبيد. وكل الحقوق، كل الواجبات في الحقيقة تسقط تحت هذه الأنواع، سواء عينية أو كفائية. فالمقصود من هذا هو بيلفت نظر الدارس إلى نظرة أخرى وتقسيم آخر للواجبات. هو المقصود منها الواجبات وأدائها، الحقوق ماش مقصودة هنا، هي المقصود الواجبات وأدائها، لزومها في الذمة وإسقاطها وأنواعها. وهذا المقصود من هذه المسألة، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأنها بتبين، بتستطيع أنت أن تحدد، يستطيع الدارس أن يحدد مدى التزام الفرد أو المكلف بالواجب من ناحية أدائه، وكيف ومن ناحية إسقاطه، ومن ناحية لزومه في الذمة، ومن وهذا القدر من الأمور. وكما ذكرنا أن هذا الكتاب يعني بيتناول الأحكام الشرعية اللي درسناها، يعني احنا عرفنا في أصول الفقه أن الواجب هو إيه؟ ما يسر فعله وعقب تركه بس، لكن هذا أمر آخر، هذا أمر بيفصل ما وراء هذا، وبيجعلك تفهم حتى تستطيع أن يعني حين تتحدث عن الواجب وتقول أن هذا واجب هذا مش واجب، مش بالسهولة هذه، لابد أن ترى الواجب هذا وجوده في الذمة، عدم وجوده في الذمة، من له حق إسقاطه، من صاحب الحق، كيف، وهكذا. ثم نأتي المسألة العاشرة، وهي مسألة في الحقيقة طريفة، لأن الشاطبي بدأها بقول هي مسألة عن موضوع، عن رتبة بين الحلال والحرام، يسميها رتبة العفو. نحن نعلم الأحكام الشرعية خمسة، وهي إيش الأحكام الشرعية؟ لا، الوجوب، الواجب والحكم، لكن الوجوب والند والإباحة والكراهة والتحريم، فهذه الأحكام الخمسة. هو يقول أن هناك مرتبة اسمها العفو، وهذه المرتبة، مرتبة العفو، هل هي من الأحكام الخمسة، هل هي سادس، حكم سادس أم لا؟ هو بدأ في الأول يقول أن هذه يصح أن تقع، ولكنه خلص في النهاية هو شخصيا إلى أنها ليست من الأحكام، ولكنها مرتبة موجودة. وهذا الحقيقة هو ما أميل إليه، أنها هي ليست من الأحكام، وإن كانت مرتبة موجودة لكن ليست من الأحكام التكليفية. فما هي مرتبة العفو هذه؟ أفعال العباد بشكل عام تندرج تحت الأحكام الخمسة، لأنه إما أن يكون واجبا عليك الفعل أو مندوبا عليك الفعل أو مباحا لك الفعل أو مكروها لك الفعل أو حرام عليك هذا الفعل، لا يتصور شيء آخر. ولكن في الحقيقة أنه جاءت في القرآن والسنة ما يدل على وجود هذه المرتبة، وهي مرتبة العفو التي هي ليست أصل الحكم. يعني الحكم ليس واجبا أو ليس مندوبا، ولكن الحكم عفي الفعل حكم عنه. هو هنا المسألة هي مسألة تكييف الفعل بعد وقوعه. يعني خليني تكييف الفعل بعد وقوعه، ما يقع تحت الأحكام الخمسة أنت تكيفه قبل وقوعه. ولكن مرتبة العفو غالبا ما، وإن هو لم يذكر هذا الضابط، ولكن هو غالبا تكييف الفعل بعد وقوعه. فمثلا عفى الله عنك لما أذنت له في موضوع في السيرة، وحديث رسول الله وما سكت عنه فهو عفو في الحديث، مظبوط. أو لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. شوف، فإيه هو حكم ما حدث في الأنفال فيما يتعلق بهذه السورة؟ هو حكمه العفو، أن ربنا عفى عنه. ليه؟ لأنه لو أنه كان هناك حكم شرعي واقع وخالفوه، لأن الحكم الشرعي أنهم ما كانوش يعملوا كده، لا يقوموا بهذا الفعل، ولكن لأنه لم يكن هناك حكم واقع في الشريعة وقتها فأصبح هذا إيش؟ هذا وقع تحت العفو. ولكن نلحظ أنه بعد حدوث الفعل كما ذكرنا، فالعفو يأتي بعد وقوع العمل ليس قبل وقوعه. كذلك في أنواع أخرى تقع تحتها مرتبة العفو، كما مثلا ذكر أن السؤال عما ليس فيه حاجة، زي ما سألوا رسول الله، الرجل سأل رسول الله الحج لعام هذا أم للأبد، فأعرض عنه ثم قال للأبد، ولو قلت لكم أنه كل عام لكان كل عام خلاص، مظبوط. فإذا السؤال عما هو مسكوت عنه، لأنه هناك في الشريعة مسكوت عنه، يعني الصحابة سألوا عن 13 مسألة لم يسألوا عن غيره، في أشياء، ولذلك قال ذروني ما تركتكم ما تسألونيش، لأن إذا لم أتحدث عنه فهو إيه في مرتبة إيش؟ العفو، في مرتبة العفو، مرتبة العفو. فحتى إن فعلت وتبين غير ذلك، أن له حكم غير ذلك، فهو في مرتبة العفو، لأنه مسكوت عنه في الشريعة، لم يأتي في الشريعة. سنأتي لها، ما تخافش. ولذلك حرم السؤال عما، كذلك لما سأل اليهود عن البقرة أشد عنهم، هو لما أصبحت البقرة معينة وودلهم كل أوصافها تعين عليهم هذه البقرة، ولكن إذا لم يسألوا فذبحوا بقرة أخرى، فما هو المعلوم أن هذه البقرة بالذات هي المطلوبة، ولكن لو ذبحوا الأولانية قبل السؤال لكان بقية أوصاف البقرة معفى عنها، لأن هذه البقرة المطلوبة اللي يدلهم عليها في الآخر، لكن لو لم يسألوا لكانت البقرة هي أول بقرة قبلوها. إذا الفرق بين هذه البقرة وهذه البقرة معفو عنها الحكم، لأنه كانوا مسكوتا عنه، فلا تسكت عنه. ولذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، تسألوا أشياء. فهذه مرتبة، فكذلك في مواضع أخرى زي موضع الخطأ، زي موضع الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، فهذا متفق على أنه مرفوع عنه الإثم. ليه؟ فهو معفو عنه، رغم أن الخطأ وقع والنسيان وقع، ولكن هو معفو عنه. كذلك الاجتهاد الخاطئ. إذا اجتهد المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. لكن هل هو فله أجر؟ هو ليس معاقب رغم أنه أصاب الحكم الخطأ. ليش؟ لأنه تحت العفو، فمعفو عنه لأنه بذل الجهد. طبعا المجتهد بغير أداة الاجتهاد هذا غير معفو عنه، ده مش تحت مرتبة العفو. الذي تحت مرتبة العفو هو المجتهد، هو الذي يقع تحت تعريف المجتهد، لأن له، لأنه ثبت في الحديث أن له أجر، فكيف يكون معاقب؟ فإذا هذا الخطأ إيش؟ معفو عنه تحت مرتبة العفو. منها ترجيح بين دليلين، فإذا اختار المرجوح بينهما، إذا اختار الدليل الضعيف فهذا معفو عنه، لأنه يعمل بمقتضى نظره في الأدلة، فاختار فرجح الدليل الضعيف لأسباب، كأن لم يكن وصل له بقية ما يدل على الدليل الراجح، عدم وجود الأحاديث الكافية، وهكذا. إنه إيه الترجيح بين الأدلة. فمرتبة العفو هذه في هناك أشياء، لأنه إذا قلت أنها تحت عنوان المباحة، هذه ليست مباحة، لأنه ليس مباح لك أن تقترض الدليل الضعيف، وليس مباحا لك أن تخطئ في الاجتهاد، هذا ليس تحت مفهوم الإباحة، ليس مفهوم، ها؟ ليس لك أن تخطئ أو تنسى، ولكن هي في مرتبة اسمها العفو، وإن لم تكن، هنتبع الكلام، يقول أن مرتبة العفو يستدرك عليها بأوجه. يستدرك عليها بأوجه، يعني يستدرك عليها بأوجه. قالوا أن الذين قالوا أن أحكام أن مرتبة العفو غير موجودة استدركوا، قالوا لا، هذه ما في مرتبة اسمها العفو. أولا أن أفعال المكلفين كلها داخلة تحت الاقتضاء والتخير والوضع، أي فعل يفعل لابد أن يقع تحت الاقتضاء اللي هو الوجوب والندب والكراهة والتحريم، أو التخيير اللي هو الإباحة، أو الوضع اللي هي الأحكام الوضعية الخمسة، لازم يقع تحت واحد من دول، فلا صحة أن يخرج شيء منه، فهذه المرتبة غير متصورة، غير موجودة. قالوا كذلك إن كان فعل المكلف حكما شرعيا يبقى يقع تحت الخمسة، إن لم يكن حكما شرعيا فمعناه أنه ينتظر، إن لم يكن حكم شرعي يبقى احنا بننتظر من المكلف أن يأتي بفعل غير شرعي، مظبوط؟ فلا صح أن يكون مخالفا للحكم الشرعي وموافقا له في نفس الوقت. فإن كان حكم غير شرعي ونحن نقول أنه عفو فحكم شرعي، فلا صح أن يرتب فيه الاثنين، إذن هذه غير متصورة الوجود، صحيح؟ إذا كانت المسألة واقعة حكم شرعي من الخمسة فهذا مفهوم، إن لم تكن واقعة تحت الخمسة إذن أين تقع؟ إذن هذا حكم غير شرعي لأنها غير مش من الخمسة. إذن نحن ننتظر من المكلف أنه يفعل فعل غير شرعي، فكيف يكون هو حكم غير شرعي مع أننا نقول أن مرتبة العفو هي مرتبة من الأحكام؟ فلا صح أن تكون ولا تكون في نفس الوقت، فهي غير موجودة. كذلك تدخل تحت مسألة أن هل هناك وقائع تخلو من حكم الله، ودي مسألة ضخمة في الأصول، هل هناك أحكام تخلو من حكم، وقائع تخلو من حكم الله؟ وهذه مسألة بعض العلماء أجازها، إن هناك بعض أحكام تخلو عن حكم الله، وقال وبعضها قال لا تخلو، فالمثل تخلو عن حكم الله، فمثل زي ما قالوا عن تأبير النخل والأمور، هذه مسائل تخلو عن حكم الله، هذه أمور يعرفها الناس من أمور دنياكم، يعملوا تخلو عن حكم الله. فقالوا في ناس هناك وقائع تخلو عن حكم الله، وناس قالوا لا يمكن أن تقع تخلو عن حكم الله، لابد أن تقع تحت شكل من الأشكال بشكل من الأشكال. فهذه المسألة، فهم قالوا أن الذين قالوا هذه مرتبة غير موجودة كانوا ممن قالوا أنه ليس هناك وقائع لا تخلو تحت تخلو من حكم لله. فهذا هؤلاء هم الذين عارضوا صورة وجود مرتبة العفو. كذلك ممكن أن مرتبة العفو أن يمكن تصور وقوعها بأن مثلا تكون هناك أدلة معارضة للدليل الراجح. زي ايه مثلا؟ زي الرخص. الرخص وقوف مع الدليل المعارض، لأن الأصل هو العزيمة. الرخصة وقوف مع الدليل المعارض، إنها ضد الإيش؟ إنها ضد العزيمة. فالرخص تعتبر من، قالوا تعتبر، ردوا عليهم قالوا طب ما الرخص تعتبر من أحكام العفو، لأنه وقوف مع الدليل المعارض. وأنت كونك وقفت مع الدليل المعارض ولم يحكم عليك بإثم، لم تأثم، إذن الله سبحانه وتعالى أسس مرتبة العفو حتى في صورة الرخص، لأنه عفى عن الركعتين اللي بتتركهم. صحيح؟ ما هو ده مقتضى الرخص، معنى الرخص، مظبوط؟ فهذه هذا من باب من أبواب صور العفو، فيها رخص، لأنه خروج عن أصل التكليف اللي هو إيش؟ العزيمة. كذلك لو أن الإنسان فعل الحرام ظنا منه أنه حلال، فمثلا لو شرب الخمر على أنها عصير لا يعلم، فهذا عفو، معفو عنه، هذا مش حلال، مش مباح، هذا عفو، حكم عفو. ولكن أتى بعد الشرب، بعد ما شرب، لأنه في الأول غير موجود، المفروض أنك بتشرب الحاجة بتبقى عارف دي، هذا المفروض يندرج تحت الخطأ يعني. وإيوه يندرج تحت الخطأ، هو شكل من أشكال الخطأ، فهو ظن أن الحرام ظن أنه حلال، أو الخطأ في الاجتهاد أو القضاء أو الترجيح بالدليل كما قلنا. فالظاهر فمرتبة العفو هناك من قرر وجودها ومن قرر عدم وجودها. كذلك الأحكام التي قبل ورود نزول الشرائع، فمثلا هذه كلها كانت على سبيل العفو، كانوا يشربون الخمر ويأخذون الربا وكذا، ولكن هذه على سبيل العفو. ويعني الظاهر لي والله تعالى أعلم أن مرتبة العفو في بعض صورها أو في كثير من صورها تقع تحت ما ثبت في عموم الآيات، في الآيات العامة، دون أن تحدد لها صورة معينة سواء في آيات أخرى أو في السنة. فهذه تصبح من قبيل العفو إن لم يكن فيها إيش؟ اجتهاد محدد أو فيها صورة من الصور. مثلا زي مثلا في موضوع الحج، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عنه، فهو بيتكلم كلام عام، فالأصل حين هو يحج في هذا ويسكت ولا يقول، الأصل أنه خلاص هذه السنة قضت الحج. فعموم الآيات أو عموم الأحاديث ما تدل عليه العامة تخصيصها هو إيش اللي بيؤدي إلى وجود، هو ما يمكن أن تجري فيه موضوع العفو، إنك تخصصها، إنك لا صح إنك تخصصها أن تسأل تخصيص الحاجة اللي بيجري. يعني مثلا أكل ذباح أهل الكتاب، ذباح أهل الكتاب مباح أكلها، صحيح؟ طب ذبائح أهل الكتاب أكلها في أعياد أهل الكتاب لم يأتي فيها شيء، تذبح لوجه الله؟ طيب ما هي في الأشياء في الأيام العادية بتذبح لغير وجه الله، لم يأتي ما يخصصها إطلاقا في الشريعة بصورة محددة. ولذلك لما سئل المكحول عنها قال هي حلال، الله عالم حين أحلها، وقال كده بالضبط، قد علم الله حين أحلها لمن تذبح وكيف تذبح بغاية البساطة. فكوننا إحنا هذا العفو، فهذه رتبة من مراتب العفو، إنه رغم إنك أنت ممكن تسأل وتعمل وكذا وتجد تجري وراءها، لكن عموم الآيات، هذه هي الفكرة اللي أنا توصلت لها بعد هذه القراءة، إنه والظاهر والله أعلم أن ما أتى في عموم الآيات ولم يخصص بنص في الكتاب أو السنة فأشكال اللي تقع تحته تقع تحت صورة العفو أو ما هو مسكوت عنه، لأن العفو ومسكت عنه فهو عفو، فهي مسكوت عنها، إلا إن استنطع الإنسان وصار يسأل وصار يجري، زي ما قال يا صاحب المذاب أماؤك طاهر، قال يا صاحب المذاب لا تخبرنا، فهذا استنطاع. فإذا كان فهذا ضابط أنا يعني أضفت إلى ما ذكره الشاطبي هنا، وهو أن هي إذا وردت في عموم الآيات ولم تخصص بشكل واضح في الكتاب أو السنة فهذه تقع تحت مرتبة العفو، إلا إن توالى السؤال عن كذا وكذا وكذا وعملنا. وليش؟ لأنها تدخل تحت ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو سكت عنها. رسول الله ما ذكر حكم في هذا، فما عليك، لأن الشريعة أصلا لم تأتي لإحراج الناس، ولم تأتي أصلا لإيش، ده أصلا جاءت لرفع الحرج، ورفع الحرج عموما هو من العفو، يعني العفو من رفع الحرج، لأنه إذا أثمت فأنت في حرج وخارج الحرج، ولكن هو رفع الحرج فيجعل هذه الصورة صورة إيش، صورة العفو. فهذه هي المسألة. والشاطبي جاء في الأخير في آخر المسألة وقال بعد مناقشة، أرجو أنكم تقرؤوها لأنها تجدوها سهلة بعدما تحدثنا عنها، أنه فقال فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشريعة وانضبطت، والحمد لله على أقرب ما يكون أعمالا لأدلته، الهمز غلط، الدالة على ثبوته، إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا، لأن إحنا المرتبة ذكرنا أنها موجودة، لكن هل هي حكم شرعي ولا غير حكم شرعي. قال وإذا قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف، هل هو من الأحكام الخمسة ولا لا، أم إلى خطاب الوضع، أحكام التكليف الوضعية الخمسة، هذا محتمل كله، جايز يكون كده جايز يكون، ولكن لما لم يكن له مما ينبني، لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه، فكان الأولى تركه، الله الأول الموفق للصواب. فهو ترك هذا التقرير في هذا الأمر في الأخير إن كان من الأحكام أو لم يكن من الأحكام، لأنه لا ينبني عليه عمل، هي مرتبة موجودة وابتقع تحتها بعض أعمال المكلفين، فوقف عند هذه الصورة أنها مرتبة ولكن لا يترتب عليها شيء كما يترتب على أحكام الإباحة اللي تحدثنا عنها أو أحكام الوجوب أو الندب، لا يترتب عليها مثل هذه الأحكام، لأنها بينتهي وضعها بهذا بحدوثها، ولا يسمح بنقلها إلى غيرها. يعني إذا أخطأت ما يقولش طب ممكن أنا أخطئ كمان، يعني غير متعدية غير متعدية، أو ممكن أنسى تمام كمان، النوم حلو خصوصا في كلام العفو. فهي غير متعدية، فالمرتبة غير متعدية، ولذلك هل هي الأحكام متعدية، لكن هذه المرتبة غير متعدية، صحيح. فإذا بينتهي أثرها بوقوعها المحدد. ثم انتقل الشيخ إلى المسألة الحادية عشرة وهي كمال المسألة تكملة المسألة التاسعة في الحقيقة، وهي تكملة للمسألة التاسعة، وهي طلب الكفاية. فطلب الكفاية اللي هو ليش اللي زي ما ذكرنا اللي هو الواجبات الكفائية، وهذه ليست يعني ليست بجديدة علينا. فالواجبات زي ما ذكرنا من قبل، الواجبات العينية عادة هي كل واجب بالجزء، واجب الجزء هي واجب على كل فرد. الواجبات الكفائية هي كل ما هو واجب بالكل يصبح ايش مندوب بالجزء. فالمندوب اللي بالجزء يعني ما ندب علينا كأفراد هو ايش واجب علينا ككل. ولكن هو ما أضافه هنا في هذه المسألة في الحقيقة أمر في غاية الأهمية ننتبه إليه، وهو أن هل هو صحيح واجب علينا على الكل أو واجب على من هو قادر على أدائه في الكل؟ قادر هو واجب أصلا فقط على القادر على أدائه في الكل. فمثلا السير في الجنازة هو مندوب بالجزء واجب بالكل، فهو واجب على كل أهل المحل الذي يرون الجنازة إلى أن يأتي إلى أن يسير خلفها البعض، ولكن في بعضهم عاجز لا يستطيع السير، فالكل هنا يقع عليه، يقع على الصحيح منه، يقع على القادر منه. كذلك مثلا الجهاد واجب بالكل، جهاد الطلب، جهاد الثاني أو الثاني فرض عين بقدر معين، وحتى في هذا، حتى في الواجب العين، حتى في جهاد الدفع هو واجب كل. فالجهاد لا يكون إلا ممن هو قادر، ولذلك رفع عن المستضعفين الضعفاء، رفع عن الضعفاء وعن المرأة وعن الولد. ليه؟ لأنه من غير القادر. كلمة أنه الواجب الكفائي واجب بالكل لا تعني بالكل في كل شيء. مثلا وجود مدرسين لتدريس الكمبيوترز أو تدريس العلوم الطب أو الهندسة أو كذا، هو إيش مندوب بالجزء ولكن واجب بالكل. الأمة ككل يجب أن يخرج منها من يستطيع أن يدرس هذه الأمور حتى يرتفع شأنها وتتقدم، صحيح؟ فهو واجب الكل. ولكن في واحد ملوش في الرياضيات، اذا واجب على ايش؟ على القادر على دراسة الرياضيات. اما غير القادر فسقط عنه ابتداء، ما قدرش تكبره تقول له لازم تعمل كده. او الدعوة، ما هي الدعوة واجبة بالكل، واجب الدعوة، ولكن هل هي واجبة على الكل بالتساوي؟ في ناس عندها قدرة، في ناس ما عندهاش قدرة، في ناس تقدر تعمل كذا، في ناس تقدر تعمل كذا. أو العلم، هل هو على كل الناس؟ لا، في واحد يستطيع أن يتعلم، في واحد ينبغ في الهندسة، في واحد ينبغ في الدعوة، صحيح؟ فهذه فهنا يجب أن نعرف أن الواجبات الكفائية محدودة كذلك، يعني تعين بطريق محدد على من هو قادر على أدائها، صحيح؟ كمثلا الولاء يعني رسول الله مثلا قال لأبي ذر أنا أحب لك ما أحب نفسي، فلا تولين مال اليتيم، لا تولى إمارة ولا تتقدم في مال اليتيم، رغم أن الاثنين من الواجبات الكفائية. فهو بعموم الطلب واقع تحتها، لكن قال له ما تعملهاش. ليه؟ لأنه يعلم فيه ضعف. فإذا الولاية، تولي الحكم والولاية نفس القصة، يجب أن يتولاها من هو قادر عليه. فإن أصبح الواجب، إن أصبح القادر عليها متعينا على شخص محدد وجب عليه عينا، رغم أنه في الأصل واجب كفائي، ولكن حين بحثنا في أهل المحلة فلم نجد من يستطيع أن يقوم بأمر الدعوة إلا شخص واحد، أصبح واجب عيني عليه. فالواجب الكفائي قد يتحول إلى واجب عيني لعدم وجود لتوفر قدرة في واحد من الناس فتعين عليه. فهذا نوع من الاستطراد في الحديث عن الواجبات الكفائية. ونقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله.